عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. قانون اللي قاعد نتكلم عنه اسمه كما في الداخل كذلك في الخارج، as within so without. والقانون ينص على أن اللي موجود في الداخل في الحقيقة حيعيد الكون، إن صح التعبير، حيعيد الكون تشكيله، تشكيل نفسه لإيجاد ما هو موجود لك في داخلك. فأنت شنو موجود في الداخل حيطلع انطباعه في الخارج. واحدة من الأشياء العميقة الأطباء يسمونها sustainability، الجماعة النفسانية يسمونها vulnerability. لما يكون إنسان vulnerable يعني معناته يشعر بنفسه متعرض، أنه هو مهدد بأن يتعرض إلى اعتداء جنسي، اعتداء نفسي، اعتداء جسدي. الجسم يعيد تشكيل نفسه فيشكل يعني مثلا السمنة المفرطة الكذا، حماية، شحم يحمي نفسه. في الغالب السمنة تكون هذا الشعور. دائما تلقى غالبية الناس، ما قد يكون في أسباب أخرى، لكن غالبية الشخص اللي عنده سمنة مفرطة عنده شعور في الداخل أنه هو مهدد، معرض للاعتداء الجنسي أو الاعتداء الجسدي أو الاعتداء النفسي. أحيانا الاعتداء النفسي يكون أسوأ لأنه يكون مستمر، دائما أشعر بأن أحد بيعتدي علي، على كرامتي، على سمعتي، على شخصي، على ذاتي إلى آخره. فيبني مثل الحماية، السمنة المفرطة تكون هذه واحدة من أسباب له. أحيانا يكون اللي ما يشعر بالمحبة في الداخل أنه إنسان محب أو كذا، يبني صدر كبير، حماية على القلب، مثل حماية على القلب أو طلب من القلب. فتجد الثانية تكثر في السيدات أكثر، الأولى تكثر في الرجال أكثر. فالغالب الصدر الكبير كذا في إيحاء بأن أنا أشعر أني أنا مو محب في الداخل، أو أنا محتاج للمحبة، أنا قاعد أأتي أتقدم للخارج. نفس الشيء مع السمنة، أنا أحس بال يعني أحمي نفسي من التحرش، من الاعتداء، من التعرض إلى آخره. فالقاعدة تقول جسدك مرآة عادة لا واعية للمشاعر الداخلية. جسدك مرآة لا واعية للمشاعر الداخلية. ففي طريقتين عزيزي المشاهد، أنك أنت كيف تعرف الشيء الداخلي، هذا الشيء اللي في قرارة نفسك في الداخل. في طريقتين. الطريقة الأولى اللي أنا أعتقد أرجحها كذا، أنك أنت تشوف شنو اللي جسمك قاعد يعطي من انطباع. فإن كان جسدك يعني يشكل نفسه، طبعا إذا كان شخص مولود بإعاقة منذ الطفولة لها تفسير شوية حق أعمق، وما رح نتطرق لها الآن لأنه يحتاج إلى شرح كثير يعني. بس إذا كان الشخص ولد يعني في شكل عادي ثم بدأ يشكل نفسه، يسمن أو يكبر صدره أو يضعف بصره أو يختل سمعه أو شيء كذا، فمعناه أن هنا في شيء في الداخل قاعد يسبب هذا الشيء. أعطيك على سبيل المثال، مثلا لما شخص يكون عنده ضعف، يستمر في ضعف البصر، وطبعا ضعف البصر في الغالب ليس دائما لكن في الغالب يحدث مع كبر السن، فكأن الشخص ما بدأ يشوف المستقبل أكثر، بدأ وهو طفل بالنسبة له المستقبل واضح وإن كان ولا شيء واضح، لكن هو شايف ما عنده إشكالية في المستقبل. بس بيكبر الإنسان يبدأ يشوف إشكالية، ما يدري شنو المستقبل كذا، في أشياء ما يشوفها. ولذلك دائما تسأل نفسك قضية، إذا عندك مشاكل في السمع سأل نفسك شنو اللي ما تبي تسمعه، يعني شنو اللي أنت الآن ما تبي تسمعه في الحياة ولا في الكذا. ولا لو كان عندك مشاكل في العين شنو اللي ما تبي تشوفه. يعني مثلا على سبيل المثال يعني يعقوب عيسى وسام، أظن الدكتور يوسف بدر هيتكلم عنها أكثر مرة، لما أصيب بالعمى، هو العمى كان عمى نفسي يعني، وتولى عنهم وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. فبيضت عيناه من الحزن في سبب كذا. وفي الحقيقة الشيء اللي ما يبي يشوفه إنه هو في الحقيقة يعقوب عيسى وسام يحب أولاده، يعني يحب يوسف ويحب أولاده كذلك. بس هو حين يعني أولاد اللي يحبهم هم اللي تسببوا في فقدان يوسف، هو يعلم، فهو ما يبي يشوف عياله بس هو يحبهم، ففي داخل اضطراب كبير يعني. فهو قام ما يبي يشوف عياله عشان هو مفتقد يوسف ولكن يحب عياله. يعني هذه المسألة تسببت في عمى. كثير من العمى النفسي اللي موجود عند كثير من الناس هو له هذا العمق النفسي. فإذا كنت أنت مثلا عندك مشاكل عين، اسأل سؤال شنو اللي ما تبي تشوفه، يعني شنو الأشياء اللي أنت مو حاب تشوفها. أحيانا كلمات تصدر من الناس، مثلا الجماعة بالكويتي يقول لك والله يعني يبط شبدي، بط شبدي كلمة حقيقة يجب أن تستأصل من قاموس الشخص تماما. ليش؟ لأن شبدي بالكويتي معناها كبدي، ويبط كبدي يعني يبطها يعني كأنه يقزها أو كذا أو يفجرها أو شيء كذا، لأن يعني أو واحد يقول لك عندي مرارة من هالشخص هكذا فتحصل له مشاكل في المرارة. شخص يبط شبدي يبط شبدي تبدأ تحصل له مشاكل في الكبد بعد فترة. لما يصير عندك مشاكل في الهضم سأل نفسك شنو الأشياء اللي مو قادر تهضمها في الحياة، مواقف قاعد تحصل، أمور قاعد تصير كذا، شنو اللي أنت ما قاعد تهضمها صح؟ هذه كلها مسائل تسألها في العمق وتجدها في انطباع. يعني دائما من تظهر لك عرض في الجسم فرصة في الحقيقة للسؤال. عندي كتيب صغير اسمه فك شفرة الأعراض والأمراض، توني مطلع قبل كم شهر، اسمه فك شفرة الأعراض والأمراض. تشوف العرض تكتشف السبب. طبعا هو مو بالضرورة يكون الكلام اللي أنا ذكرته، هي مو دستور، مو بالضرورة يكون والله كل هضم معناته أنه هو كذا، لا. لكن هذه الأسئلة اللي تبي تسأل نفسك فيها صح، لو صار عندي مشاكل في الهضم شنو اللي أنا مو قادر أهضمه؟ لو صار عندي مشاكل في يعني مثلا في كلمة كويتية ثانية هم يجب أن تستأصل من قاموس الاستخدام، وهي مستخدمة في المسلسلات للأسف والتمثيليات وكذا، يقول لك عور قلبي. لو استمر الشخص يقول عور قلبي يعني يؤلم قلبي، وطبعا هي موجودة في اللهجات كلها على فكرة بطريقة مختلفة، استمر يقولها حيتقبلها العقل اللاواعي وبالتالي حيجيب له ألم في القلب، يعني حيجيب له مشاكل قلب. لذلك أي شخص عنده مشاكل قلب يسأل السؤال شو اللي معورني، شو اللي مؤلمني حبيا أو مشاعريا أو حسيا أو كذا. في كلمة بالإنجليزي حتى يسمونه يقولك stab on my back، أو بالأفلام المصرية طعني بخنجر من ظهري. شنو يعني واحد يشعر لو الكلام هاي تقبله العقل لا وباطن حينشئ له مشاكل في الظهر. فهذه الكلمات اللي تستخدم كذا تعبر عن معاني موجودة في العمق في الحقيقة، هي تخرج بكلمات وبالتالي هي موجودة فستتسبب بإيش؟ بمشاكل جسدية. يعني أنا لو كنت طبيب وجاني شخص وقال لي والله عندي ألم ماني قادر أهضم وكذا، فأنا حسأله كطبيب حقول له شنو الأشياء اللي في الحياة أنت مو قادر تهضمها صح؟ طبعا هو راح يطلع مني ويقول هذا لا طبيب ولا فاهم شيء، كيف؟ بس أنا كنت حناقش، لو كنت طبيب حناقش هذا العمق. هو بالنهاية هو الهيلر وهو الديزيزر، يعني هو مسبب المرض وهو مسبب التشافي بعد الله، لأن إذا أنا ما أدركت هذا العمق ما حشافي بحبة ولا بدوة ولا بشيء من هالقبيل هكذا. فإذا الجسم، انطباع الجسم هو في الحقيقة يعني أعراض الجسد تعطيك ما هو موجود في الداخل. الطريقة الثانية على فكرة عزيزي المشاهد اللي ممكن تعرف فيها شنو حقيقتك الداخلية، شوف بيئتك، شوف شنو البيئة اللي مشكلة حولك، كلهم ناس غضوبين وناس، شنو عندك غضبان منه؟ كل اللي حولي ناس كسالة، شنو اللي مخليك انت كسلان؟ كل اللي حولي ناس حبوبين وطيبين، انت منين جايب كل هالمحبة؟ فانت كل الناس اللي حولي او معظم الناس اللي حولي ناس مطمئنين هادين عندهم اهداف يشتغلون في كذا، معرفة. انت شلون جايب هالوضوح هذا في رؤياك وكذا؟ لو كنت أشتغل في مؤسسة كل الناس اللي حولي ما عندهم خطة وما عندهم كذا، عندي حلين، يا مروح أخذ لي جلسة خلوة لمدة أسبوعين أضبط أنا ليش مداخل ما عندي هالوضوح هذا، وذلك أنا مو مشكل البيئة هذه أو مو متشكل في هذه البيئة. والمسألة الثانية أني أنا، أو المسألة الثانية أنا أبدأ أحط لي خطة واضحة وكذا، فأبحث في الداخل على طول. وإذا كان في المؤسسة اللي يعمل فيها كل موظف في هذه المؤسسة عنده خطة، عنده معالم خطة، عنده معرفش إيش، لأن أنا أعتقد أن أنا مخطط شيء جيد، يعني خطط وايد يعني، فأعرف هالكلام. لو كان بس في أشياء مثلا أشوفها في الفريق ولا في كذا أعرفها من ذاتي كذلك موجودة. راح نتكلم بعد عن تمرين بسيط كذا في المرة القادمة في هم شون تكتشف الأشياء اللي عميقة في داخلك، وبالتالي الوعي كبرى الحلول، أول الحلول كلها أنه أحيانا يكون بس الوعي يحل المشكلة. تابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.